الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قبلكم وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلاف أيهما أصح؟ الأول. الثاني. لدينا قاعدة اختلاف النحويين وهي أن نتبع الأسهل ما لم يأباه المعنى وهنا لا يأباه المعنى. إذا قلت قدمت وأكرمت زيدا ما المانع أن يعمل قدمت وأكرمت في زيد لأن التقديم والإكرام كلاهما وقع عليه. أما أن أقول لا أكرمت زيدا هي العامل وحذف من الأول المفعول وأصله أكرمت قدمته وأكرمت زيدا من قال هذا؟ الأصل عدم الحذف. ثم لو جاء السياق بهذا الأسلوب لكان رقيقا قدمته وأكرمت زيدا هذا رقيق. فأنا أرى رأي الكوفيين في هذا أنه أي المفعول مفعول للفعلين جميعا ولا بأس أن يتعامل يجي عن الثالث مثل قدمت وأكرمت وأعطيت وأهديت وهات وهبت وهبت وهوصيت نعم يكون معمول للعاملات كلها. مش المعنى نعم الرفع والنصب هذا ينظر فيه لكن إذا أمكن وإذا قلنا ما لم يباه المعنى فإن أباه فلا يمكن. طيب في هذا البحث الذي بحثه الشيخ رحمه الله دليل على أن الرجل متبحر في العلوم كلها رحمه الله. وهو كذلك من قرأ كتبه علم أن الرجل متبحر في العلوم. وقد بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وهو كتاب قيم يصلح لطالب العلم 4 أجزاء في مجلدين بدائع الفوائد بحث على السر في كونه في حمد ومدح. الحروف واحدة 3 لكن اختلف الترتيب بينها فاختلف المعنى اختلافا عظيما وأطنب في ذلك وأطال. ثم قال وكان شيخنا رحمه الله يعني بابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. بماذا؟ بما هو أهم من مقارعة الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وغيرهم. ما هو راح يبحث في مسائل النحو. وكان أبو حيان صاحب البحر المحيط يحبه حبا شديدا وذكر فيه قصيدة عصمة عظيمة حتى غلى فيه وقال قال قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. يعني به من؟ أبا بكر. يقول الشيخ الإسلام حفظ الله به الأمة الإسلامية كما حفظ الأمة الإسلامية بأبي بكر يوم الردة وهي قصيدة مشهورة. ولما قدم الشيخ الإسلام مصر بطبيعة الحب جاء الرجل إلى شيخ الإسلام يسلم عليه ويحتفي به وتناظر معه في مسألة من مسائل النحو. وأبو حيان من علماء النحو يعتد به ويأخذ بقوله ليس بمهيئ. فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب، الكتاب المعرف بأل الذي إذا أطلق فهو عند جميع النحويين كتاب سيبويه، أل للعهد الذهني الذي لا تفر من الأذهان. قال إن سيبويه ذكر في الكتاب كذا وكذا خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له ابن تيمية إن سيبويه ليس نبيا النحو حتى يجب علينا أن نأخذ بقوله، وإنه قد غلط في كتابه هذا في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا هو. انتهينا. نعم. بعد ذلك صار بينهم شيء، فأبدل القصيدة الأولى المدح والثناء أبدلها في قصيدة هجاء والعياذ بالله، غفر الله لهم جميعا. أنا قصدي بهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى شيخ الإسلام رحمه الله علما قال عنه شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع أحد تلاميذ شيخنا الكبير، والذي أخذنا أول علمنا على يده رحمه الله، يعني مطوع، قال رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل قد أرين له يعني العلم كما أرين الحديد لداود. وهذا صحيح، شيخ الإسلام رحمه الله عنده من العلوم الشيء الكثير، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أيضا شيخنا إن أعني محمد بن عبد العزيز مطوع إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات، لأنه فوق طاقة البشر. يعني إذا قرأت سبحان الله أحيانا يسرد لك هو عن ظهر قلب يسرد لك 20 كتاب، قال هذا في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني من كتاب من كتب الفلاسفة والمناطق، شيء عجيب، الواحد يتحير سبحان الله. نعم. وعلى هذا اختلافه، المهم أن قولنا الذي نراه راجحا هو أن يتوارد عاملان فأكثر إيش على معمول واحد، ولا بأس في ذلك، فخذ به تجده مريحا. نعم. ترى في بيتي شيخ في هذا أنت ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصا لا يعرف السباحة في البحر؟ لا تقرأ أشياء صعبة حتى ترتب، ولا حقيقة أحيانا الواحد يردد العبارة ما يعرفه، لكن إذا تمر الإنسان على كتبه صار يفهمها جيدا. يعني هذا الإنسان يقرأ حتى ولو أفهم حتى يتمر عليها؟ لا لا، أقرأ الفتاوي أول، الفتاوي سهلة كلنا يعرف. هنا سهلة لكن فيها مآخذ جيدة. نعم. وعن البحث الذي بحثه شيخ الإسلام بأن وهو كذلك أن المؤمن والعامل أنه يسعده الله عز وجل في الدنيا ويكون مصرورا بنفسه. نعم. نرجع مثلا القيم الجوزية يقول كنا عندما تضيق علينا الدنيا وتضيق قلوبنا وصدورنا لذهب الأشخاص ونبتع، فهذا الحادث الذي كان يحدث لهم، يعني كيف نوجهه مع كان شخصنا؟ لا إله إلا الله، الرسول مو بيحزن ويغتم، وهو جلس لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب جالس في المسجد وحده مستوحشا، والناس مرون من عندك وهو يعني ليس على العادة المعروفة. أحيانا مو معنى إنه يصير الإنسان دائما في نعيم، هذه المصائب تكون نعيمة للمؤمن، تكون نعيمة للمؤمن لأنه يعلم أنه سوف إيش يؤجر عليها. ولهذا أصيبت أظنها رابعة العدوية، أصيب أصبعها متى قطع أو جرح، فلم تهتم به، فقيل لها ماذا؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنساتني مرارة صبرها. هؤلاء الحقيقة الذين اختارهم الله عز وجل تكون المصائب عندهم نعما، نعما، لأنهم يتنعمون بها، يرون ألم الجسد لا بد أن يزول مهما كان، الغم القلب لا بد أن يزول، الإنسان يفرح في أول النهار ثم يقتنم في وسطه ثم يفرح في آخره، أليس كذلك؟ هذا هم يرون أن هذا الغم الذي أصابهم هو نعمة، لأنهم إذا وفقوا للصبر عليه صار أجرا ودرجات. نعم نعم، لا بد من هذا، لا بد من هذا المغم. يقول ذهب هذا يعني ربطه على أنه كان له من العلم و... على كل حال شهر سلام لا شك المجالس، ويمكن إذا رأوا مغتمين أو مهتمين أورد عليه من النصوص ما يزيل ذلك عنه. انتهى الوقت. ما قوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله، فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حد نعم كلام المدينة وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. المساقطة عندنا إذا نلحقها. ولعنهم بعد أي جملة هذه الشيء؟ نعم بعد أي جملة نضعها؟ الذين من قبلكم فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا لا يقتضي اختلافا، إنما اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. نسخة إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء، فيكون التشبيه فيهما لفظا. وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء. نقول لأحمد بن عبد الحليم يكفي، جزاك الله خير. وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم، يعني الخلاق هو النصيب، كما قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب إلى المغيب في قوله أولئك حبرت أعمالهم، وكما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، مقتضى السياق أن يقال إياه نعبد، لكنه انتقل من التحدث عن الغائب إلى التحدث للمخاطب. ووجه ذلك أن التحدث عن الغائب بما ذكر يدل على العظمة، الحمد لله رب العالمين، فإنه أبلغ من الحمد لك. ولما استحضرت عظمة الله عز وجل ووصفته بالأوصاف التي تقتضي أن يكون قريبا منك بما أثنيت عليه من الأوصاف، قلت إياك نعبد، فكأنك تخاطبه مخاطبة الحاضر، إياك نعبد وإياك نستعبد. ثم انتقل الآية، حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم. وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح، عندي كما في قول ما بواو، لا عندي في واو، ها طبعا الواو ما نجح. كما في قوله حتى يصح الواو، لأنه قال كما في قول الرحمن الرحيم، يعني ممكن يقول وكما في قوله حتى إذا، نعم كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. وقوله مفترى السياق حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها. وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم

وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك، دلت أي عليه دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو الخذة بالخذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. في الأمة، أمة الدعوة، من عبد العجل الآن؟ يعني إذا شابهم في الموجب لازم أن يشابهم في الموجب، وكذلك إذا شابهم في الموجب فهذا الموجب سبقه موجب، فيكون قد شابهه. أي معلوم، لا يمكن أن يشابهون في الموجب بالفتح الحجيم إلا وقد أتوا الموجب، لأنهم مبنيين عليه. شيخ صلى الله إليكم، قول ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، مع أن يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم وفي زمنهم كانوا من أثقل الخلق لله عز وجل، فهل يقال بأن الخلاق هو ما نسمع؟ إما أن ابن عباس تأخر موته رضي الله عنه، تأخر موته، فإما أن يقال أنه حصل في عهده ممن دخلوا في الإسلام من جديد حصل فيهم مخالفة، وإما أن يقال مراده تنسى الأمة. لكن يا شيخ يعني استمتاعنا الآن بالمساكن والطعام والمرحوب، ألا يكون في شيء من هذا يا شيخ؟ كيف؟ أقول استمتاعنا اليوم بما أحل الله عز وجل من مباحات المركوب والطعام والشراب والمساكن، ألا يكون في شيء يا شيخ من الاستمتاع بالخلاق؟ وعلى كل حال إن صدنا عما شرع لنا فهو منه يكون استمتاع، وإن ما صد وإن ما صد فهو استمتاع مباح. نعم، ينقص منه حظنا بحسب الحال. ينقص منه حظنا في الآخرة. على كل حال الناس يختلفون، أحد يشغل ما أعطاه الله من الدنيا عن الدين فهذا يشبههم تماما، وحد يكون سببا لقوة إيمانه وكثرة إنفاقه وخيراته فينفع. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟

وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو حبطا أو يلم إلا أو يلم إيه؟ نعم. ها؟ ما عندنا مو الحرقة ولا بد لا بد من وجودها. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأ.